ممنون. وإن بالتأكيد لك يعني يا محمد لأجرا غير ممنون، أجر على قيامه بالرسالة وبإبلاغ هذا الدين وبالقيام في أصحابه من المؤمنين وتعليمهم وحمله لهذا العبء العظيم الذي حمله الله تبارك وتعالى إليه، حمله الله تبارك وتعالى إياه، فيقول له الله وإن لك يعني يا أيها الرسول لأجرا غير ممنون. وأجر النبي صلى الله عليه وسلم أجر عظيم جدا، أجر عظيم، فإن الله تبارك وتعالى ادخر له من الأجر الأخروي ما لا يمكن وصفه، فله المنزلة العالية الرفيعة في الجنة، أخر اختصه الله تبارك وتعالى بدرجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، هو هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم اسألوا الله لي الوسيلة والفضيلة، فإن الله تبارك وتعالى فإن الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وقد بشره الله تبارك وتعالى بها وقال له من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله تبارك وتعالى لا شك أنها حق التحقيق، فإذا قال الله عسى أن يفعل الله كذا لا شك أن هذا أمر متحقق، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهو صاحب المقام المحمود الذي أولا يحمده عليه الأولون الآخرون، والمقام المحمود في الجنة. وإن لك لأجرا غير ممنون، غير ممنون مقطوع، بل إنه أجر دائم، أجر دائم لا ينقطع في جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه. ثم قال الله تبارك وتعالى رسوله وإنك لعلى خلق عظيم، شهادة الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه على خلق عظيم. وقد كان هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أكمل الناس خلقا، فإن الله تبارك وتعالى كمل خلقه في صفاته الجسمانية صلى الله عليه وسلم، وأكمل الناس خلقا. لم تعرف الأرض خيرا من محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، إنه خير البرية، وهو الإنسان الكامل الذي كمله الله تبارك وتعالى يعني بجميع صفاته. فشمائل النبي صلوات الله وسلامه عليه وأخلاقه أمر يفوق الوصف. فأولا يعني نحو ربه سبحانه وتعالى هو العبد الكامل في عبوديته لله تبارك وتعالى ذلا وخضوعا وتعبدا وإنابة وتقوى ومخافة وعلم بالله تبارك وتعالى، فهو أعلم الخلق من البشر بالله تبارك وتعالى، أعلم الخلق بالله، وهو أتقى الخلق إلى الله تبارك وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حق، إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، صلوات الله وسلامه عليه. وهو أعظم الخلق توكلا على الله تبارك وتعالى، فهو إمام المتوكلين. فكل معاني الإيمان بالله تبارك وتعالى وكذلك معاني القيام بالعبادة التي يحبها الله تبارك وتعالى كان في أتمها صلى الله عليه وسلم، في صلاته وصيامه وزكاته وحجه وفعله صلوات الله وسلامه عليه. ولم يجار ولا يجار يعني في ما قام به من عبادة لله تبارك وتعالى وخضوع لله عز وجل. كذلك شأنه في تخلقه مع ملائكة الله تبارك وتعالى، نعم النبي المعلم علمه شديد القوى جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما ويقول له يا جبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا. أخلاقه مع ملائكة الله تبارك وتعالى، أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع الناس، فأولا حمله الله تبارك وتعالى هذه الرسالة وكان في غاية الإشفاق ويحمل هم الناس هما عظيما ويغتم عندما ينصرف الناس عن هذا الدين. وقد يعني واساه الله تبارك وتعالى مرارا وقال له لعلك باخر عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال فلعلك باخر عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ومعنى باخع نفسك يعني مهلكها قاتلها من الأسف والتأسف على الناس. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه حمل هذا الدين وقام به وكان يثقل يتعبه ويؤلمه انصراف الناس عنه لما يعلم من الشدة التي من العذاب المهين الذي ينتظر المكذبين بهذه الرسالة. أخلاقه مع المؤمنين أتم الأخلاق، فهو خير يعني صاحب لأصحابه صلى الله عليه وسلم، صاحبهم وكان كالأب المربي، بل هو الأب المربي. محمد يعني النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم، فكان كالأب الذي يرعاهم ويتعهدهم فيعلم جاهلهم ويزور مرضاهم ويشيع جنائزهم ويصلي عليهم صلى الله عليه وسلم أحياء وأمواتا، يدعو لهم، الميت يموت فيدعو له، لم يلحق جنازته فيتبع قبره ليصلي عليه ويدعو له، يذهب ليلا إلى أصحاب القبور ويدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث أم عائشة أنها خرجت ليلة فإذا النبي خارج، فخرج إلى البقيع ثم رجع، ولما يعني رجع قال إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أخرج إلى أصحاب البقيع لأستغفر لهم، وقال إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم. هذا باب واسع من يعني أخلاقه. مدحه الله تبارك وتعالى قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا فبما رحمة من الله لنت لهم، لين النبي لين جانبه صلوات الله وسلم وتعطفه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا صلى الله عليه وسلم، كان أجيع الناس، لم تعرف الأرض شجاعة كشجاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. جاء بدين يعادي به كل من في الأرض ممن ليس على هذا الدين، عاد اليهود عاد النصارى عاد المشركين، كلهم كانوا أعداء، الفرس الروم كلهم كانوا يطلبون رأسه ويريدون قتله بأي سبيل. ومع ذلك فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان في مخرجه ومدخله لم يتخذ حرسا، وكان بيته لا بوابين عليه، يدخل الداخل تدخل المرأة يقول فدخلت جاءت إلى بيت النبي فلم تجد عنده بوابين، وقالت له لم أعرف، المرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، رأى تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري فقالت له إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي واديته. والنبي تركها، انظر ما قالتها النبي صلى الله عليه وسلم، ردها على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قيل لها: ماذا قلت؟ هذا رسول الله. فذهبت إليه لتعتذر منه. يقول: فدخلت عليه ولم تجد عند بابه بوابين. دخلت إلى غرفة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: لم أعرفك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر الذي يؤجر عليه صاحبه عند الصدمة الأولى، وليس الصبر بعد مدة حتى يتصبر الإنسان. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يتخذ يعني حرسيا جنديا، بل كان مع كل هذا كان صلوات الله وسلامه عليه يعني متوكل على الله تبارك وتعالى ومسلما أمره لله تبارك وتعالى في هذا الأمر. كذلك كان في في في في في في الحرب، وإذا اشتد الوطيس كان النبي يكون هو مقدم القول. وكان علي بن أبي طالب يقول: كنا إذا اشتد الأمر يعني احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في غزوة حنين عندما انكفأ الناس وخرجوا، كان النبي أول من واجه الجيش بنفسه ويقول للكفار: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أجع الناس، لم تعرف الأرض أجع منه صلوات الله وسلامه عليه، كذلك أكرم منه، فإن الأرض كلها لم تعرف كرما ككرم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقل يوما لا لسائله، ما سأله سائل شيئا، وإن كان النبي في أخص الحاجة إليه وقال لا قط، فما قال لا قط صلوات الله وسلامه عليه. كذلك لم يغضب لنفسه قط، ما عمر به غضب لنفسه، وإنما كان كل غضبه إذا غضب يغضب لله تبارك وتعالى، وأما لنفسه فلم يغضب. صحبته لزوجاته، صحبته لخادم، انظر تعامله مع الخادم، تعامل لا يمكن لأحد أن يتعامل على هذا النحو مع خادمه. هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. يقول: وما شممت يعني رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لمست يدي قط يعني حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمال في الخلق، كمال في الخلق صلوات الله وسلامه عليه. من ذا الذي يستطيع أن يكون عنده خادم، أن يكون عنده خادم ولا يعاتبه 10 سنوات ما عمره يقول لما فعلت هذا أو لما لم تفعل هذا؟ هذا أمر يفوق الوصف. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قط، لا خادما ولا امرأة، ما عمره استخدم يده في ضرب أحد، في ضرب خادمة أو يد أو ابن، يعني صلوات الله وسلامه عليه. فهذا النبي الذي كملت أخلاقه بكل معاني الكمال، شريكا وأبا وزوجا وصاحبا صلى الله عليه وسلم، ونبيا رسولا يقوم بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه ويتحمل ما يتحمل من هذا العبء الثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فيكون في النهار داعيا إلى الله تبارك وتعالى، وفي الليل مصليا لله تبارك وتعالى، ويحمل هموم أمة كاملة ليس في زمانه فقط وإنما إلى آخر الزمان، يحمل همها صلى الله عليه وسلم، ويقوم بهذا الهم وينام بهذا الهم. فهذا النبي الكريم الذي تحمل هذا الحمل ورفع هذا العبء صلوات الله وسلامه عليه، وكان في كمال الأخلاق صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول: وإنك لعلى خلق عظيم للنبي. هذا كله، وهؤلاء يعني الكفار الذين عميت أبصارهم عن رؤية الحق، عميت أبصارهم عن رؤية هذا النبي الكريم صلوات الله وسلم. كيف يعمى إنسان وهذا النبي قائم يعني في وسطهم، وهذه كل أعماله وصفاته شاهدة على أمانته وصدقه وخلقه الجم ورجاحة عقله وفضيلته؟ قد كانوا يقولون له: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يعلمون هذا منه قبل أن يبعثه الله تبارك وتعالى، وبعد البعثة أدبه الله تبارك وتعالى وعلمه بهذا التعليم العظيم، وكان خلقه كما قالت أم المؤمنين عائشة كان خلقه القرآن، ومع هذا لم يبصر هؤلاء العميان رسول الله تبارك وتعالى كما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنقف هنا نكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.